شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أنتحمد ربي سبحانه وتعالى ليحيي السرن المقرض درت طلب سبحانه وتعالى سلسمن سحسنا صفتن سلعلا إيه إن شاء الله سبحانه وتعالى المقرض والمقال الخير دفلكي رنساو الاحتنا ربي سبحانه وتعالى في الأسباب للخشوع احتزلت الزمند يعني عدد ميدن يعني لتشكى يعني حلوة سويس ليزيد تشكى لوقت نبيد لقدام ربي سبحانه وتعالى ديال عدد ميدن أري تزلى زون دي حاول تزلى ديال عدد ميدن يعني رسالة قسيت لك للعجز أري تطمس كران ترموت يحب يدلو قدام ربي تبارك وتعالى أري تفا وليل هاد الأمور الدونيت المهم الروح نتزلت قول نتزلت وري الله داري العدد ميدن هاتني بيدن أرتركعن أرتسجادن أرقرا القرآن ويني هاني دروس ما يتفور حتزلت يوي تقسكرا الفيت يدروس ما يتبدل لك قدام ربي تبارك وتعالى أري تحسو صرحت أشكو تزلت أنت تقى الدواء تقى الشفاء تقى يتلي عبادة لي يتلني اسمك صدر ربي سبحانه وتعالى واني الظل يعاودي الظل يعاودي الظل ورقيس يباد الوالو وريف هموالو ورقيس الخشوع ورقيس الإيمان ورقيس السكينة ورقيس الطمأنينة هن غنى يمريض القلب نسي خسات يلا عداد لمسيلة تنتسكر باشي لوقت نبيد لقدام ربي تبارك وتعالى أي الظل تظلت لرى ربي تبارك وتعالى. وكان القضية الخشوع هن يشكد فيها الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الإمام الطبراني أرجستيني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع في هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة تغوصل لكل زورن رد ترفع رستني يلا ربي تبارك وتعالى حق وكال ورسلت لي دار ميدن تغوصل لكل زورن قلت الخشوع ماني كستني يلا ربي تبارك وتعالى راني يليد باب النس هذا موت ميد اللي صلحن موت الأنبياء يدل الخشوع موت الحواريين موت الصحابة موت التابعين وكان ارتمت ميد اللي حبا ربي الأولياء ربي اللي ميد اللي دل الإيمان ارتنقص لي ميك سيميك أرقي حدي قراء كرا الله مارك أنا ميد ناثاني ستظل ويني هنو لون سنزون دزرو ورد استفاد نوانوح ظلت يعني الخشوع عليه تنقص يميك سيميك إلا ما احتكش مغلاز اسم زقيد تفت نسين الصوفة كرد الصوفة ويني هاني دروس ما غني حضر سولنس هاك راي اسمه قول حش راجم هاك راي زر الجليج هاك راي تحكو الحوايج نس هاك راي يتفع هاك راي زر تقشر نغوانتا منس يحتس قصاد غير ميدن لوقت يدفع واحد مزقيد ما سي الظل فقيه هاتي دروس ملك يجوب ما سي الظل يحاكي السما سي الظل ومن يمل معنا دغين تيويت ما تقيكي زيد نغسل حت ظلي تاد انت فاتي العدد ميدن دروس ما يتستفاد حت ظلي وكان غسل ان شاء الله حتينا ربي تبارك وتعالى راه نساول في الاسباب اللي سيخصا تنسكر بنادم باش يلكم تميمه الخشوع. الخشوع ما تيقام يقدر تدي حاضر ولنك الوقت تبي قدام ربي تبارك وتعالى او تبي تغرس داتنك او تبي تغرس الهيئه انك تبي تحت مزقيد سداتنك يبي دغينا تا ولنك يقدر حضور القلب الخشوع انسى تحسو سياط الراحه يحلي تحت ظليت لكن ليس تحسو تستميمت يحط شتات يحكي رجوع لكن ليس تحسو تستميمت يحط فرج تحكي الحاجة اللي كباري عجب لي ران خاطرنك وقال غيك انه أسيخ ستقت يحتبت له قدام ربي تبارك وتعالى أشكو يحط ظلات تجمعت ربي تبارك وتعالى إذا الخشوع يخصد دي حاضر لنك أسون ارتفكر تحكرا أبلا تظليت انني تسالت دا قيس تفتر راحت لنك تحسو تستميمت تنقاطع تحل العالم الخارجي اشكو تظلت تقص الصله تقي ذكر اللي كيسلكو من ربي تبارك وتعالى مش كذا قال الخشوع حضور القلب الاطمئنانس التدلل المحبه تحسوت بانه تقيت فقير انه دار كي لا والو تقيت التاجر تقيت صحيت مزيت مقور تفولكيت لوقت بيت نو قدام ربي تبارك وتعالى ارتكتيت باللي انه دار كي لا والو ابلغ عليا كيف ربي دار كي تدلل يا ربي تبارك وتعالى ارتركعت غير الليله ارتجت غير الليله ارتسبحت غير الليله ارتسرستي زرنك حل بلاصه السجود تحاولت القلب انك استخدمت غالي تقرات تفكرت غالي تقرات باش تصلي انك تنفعو اذا الخشوع اي ما دي استماع ايقات لحضور القلب القلب انك تضي حاضر تزليت ماشي بدل ما يتزلى واني العقل نسينا نحتقمي بدل ما يتزلى العقل نسينا ندير التلفزيون من مريض زلا العقل نسينا نحت حانوت المجر من مريض زلا العقل نسينا نحل المحرمات اتي لما يبدلو قدام ربي تبارك وتعالى اريد ترتاب الامور نس ما نسكر بعد زليت ما نقص يعصو ربي يعني غدو راس الخشوع غدو راس الا الفلاح اشكو الفلاح يقات الربح يرتين ربي تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون واللي راه نربح حدوني تولي اللي خرت يخص يماغ يحب يدوك قدام ربي تبارك وتعالى اي الزلطه ظلت نس الخشوع اي حاضر النس يتدلقيس يفقس راحت النس يمضي تميم زليت اشكون تظليت درتي التميمت ورستي مضي بلا ولي قالنا مؤمن الحاله والايمان ورتي تمضي المنافق ولا ولي يكفر نص ربي تبارك وتعالى تميمت الايمان رتي تمضي واليوم نص ربي تبارك وتعالى واليوم نسي النبي صلى الله عليه وسلم يتابعتها غير سنسي سلام مش كليرة الخشوع انت يلاح القلب مش كلها غير من تفات يدو قيو يقنال يكنا وين هاتي وين قال الخشوع للمنافقين الخشوع اللي قال الخشوع عتبي تعادي حتظل دنك ادور تحت قيو كسوا كاتور تشوف لا تبي تعادي يزرين كانت تروس تحب بصن سجود ويني القلب انك يحاضر غين القلب انت يا عمر سخشوع زون قال لك اسيح تعمر سوامان وريم كان يسوي قصتك تكرا يضنين القلب انك يحمر سخشوع ورات نسولك من الوسواس يحيى عمر الحب بن ربي ورسو يصير بلاص المعصيه شكون ما نقول اكنك شم ابليس يحنيو في الخوا يحيى خوا القلب انك ذاك الفراغ اما يحيى عمرو لك الايمان دي الذكر دي القران لو قد بيت له قدام ربي تبارك وتعالى راك تبين الجند راك تبين الانبياء راك تبين اللي خرت راك تبين الاسماء ربي راك تبين صفات النس راك تبين الايات النس راك تبين المخلوقات النس راك تحسو تسيت الراحت تحسوا تسيت النعمت تحسوا تسيت الايمان اللي تحسوا نولي حب ربي تبارك وتعالى الخشوع درس العدد الاسباب راه نذكرين منه شكون قلت نبهره هذا الخشوع انت راه المجاهده يرى بنادم ما غصد صباح غصد صباح غصد صباح اركي حتى يوفق ربي تبارك وتعالى اتي لكم اش كيحكوا يوفق ربي تبارك وتعالى هنرت لكم الخشوع السبب اللي زورنا الزغله سبب الخشوع ابدا يعظم بنادم لما نزيل نتزليت العباده اللي سهلت ابعدت سنت لما كان نصح الدين الاسلامي ما دات لهات ما تسكرت ما كيديوين ما استكشمت ما تسقيلت علاش حنا تفلت تروانك تفلت البيع والشرانك تفلت البهايمنك ما تريت اسكا زرت ميدنك شمن تكشمت تكسو طلع فيه تكشمت اوهو دارك يا العداد نتغاو سيوين حيت نتفهمت هاتي راه سنت ما تسكرت شكون غير ما يتزلى وين مسكين ساكن يتزلى نيت نسفول كي واني الفهم ور درتي لا يخصها تعظمت السند القدر د المنزله للعباده الصالح الدين الاسلامي تظليت هانت تيغان الركن اللي كل توهم من حل اركان الاسلام العمليه بعد ما تشهد الشهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ختا غوسه اللي كل زوار تظليت شكون الدين تبنى في خمسه الاركان واللي زواني قالت الشهادتين توحيد ربي تبارك وتعالى تسناتي قالت إقامة الصلاة أتزلت انت تيقن الركن اللي كله زوان حق أركان الإسلام غين إبليس انت في ماغ إحسن قرار تزلت اش كنت إبليس إحساد بابات نح آدم يقيس يسجد اللي يحتي يوم ربي تبارك وتعالى يزوقس ربي تبارك وتعالى إلعند يسفوت حرح نس إقال إبليس الشيطان نعوذ بالله من شره يقال باللي ريت بعاتا لوان ادم ارتنيس نقارد الجند يقال ربي تبارك وتعالى يقال سي عزنس بانه تيري ما غريسك الجندس هذا حيث نقارد تغرس ربي تبارك وتعالى وكل حاجه اللي كل يهمها نحت غراسي قد تزلط غاينا في ما غنتا اكوريا جات الزلط يحتاج تغلب تفتوت الزلط راك كيتابع حل الخشوع تبعت حل الخشوع راك دحيت تبع حكرا المهم انت ما غبدا ديك اذا خصك هي تسنت الاهميه نزلط اريتني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ديوي الامام الترمذي صحيح النس سنن راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله راس المال يقات الشهادتين ونشهد الشهادتين هاني فوق دي ربي يفوق حدار المشركين ضل الكفار يكشمد داري مسلمين مزيان هي تكشمد واني ولي رانا باري مزل بلاصه نصح الاسلام عموده العمود الديني قات الصلاه اسمي قال العمود البودره اللي تمزن الضلاء الدور الدر يسيتم كان ربي اتثبت الضلاء بلا البودرات عتيه كان قال الاسلام وريتهم كان يبيد الاسلام منك يحوط له تزليت يحضرك تسحال بودره مزيان الضلاء واخا ترك زيت كينس وصرت در ولا درت تزليتي نقين تزليتي فولكين تزليتي بيد حلوقتنس سلودونس سخوشوعنس سلاركانس سلفرائدنس هان وان تي حدي فوق المسجد اريت كاع لاخيت كاع لاخير وراتني تاوي بلس الهواء اما ولي درت تزليتي بدل الخشوع ورت لا حلوق حتى يري فوق يسال النميمه يسال الربا يفوق عليه كمي يفوق عليه السط الشراب يفوق عليه التفساد يسجد مع الربعه يسجد الشيطان مع السته علاش اشكو الخشوع لله اشكو بعد ما يحب يدس الخشوع عليه يحشم اي صور ربي تبارك وتعالى دي حتى كيعصى اردي توروي لا بدا ديور اشكو الخشوع عن ورا تياج اشكو الخشوع عن يقد الدواء ورا تياج اردي تعوان اذا انت ظليت انت تيقلب بودره الاسلام وانا الدارو تنزليت هل الاسلام نسي درس وكال يكرق سمونا قم دينك سمون دينك هاتي يكرق ها غير نور تلعب شبحتيني هاني حدا كنت تنزليت هنو دارك الا والو الشهادة انك ضعيف حتى الشهادة انك الحق يخصها تسكت غالي سي تابعان يحط شهادة لا اله الا الله يخصها تقص لك صوت يحط امان سن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها تتابعات ماشي سيمي سيلس سلع عمال شكون الايمان ما يقى قول باللسان يقى عمل بالجوارح يقى تصديق بالقلب اتصدق سنك تساول سلسنك تخدم سدات ليا كيف ربي تبارك وتعالى دات ربي تبارك وتعالى ايرات اتسجد ايرات تتركع اتسكرت غليره سيدي ربي تبارك وتعالى كذلك الزغل المكانه تزليت تقى تغاوسا لكل قران اللي سوصى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل يمت النبي صلى الله عليه وسلم تمتات ارتفق الروح النس طمس السخانة كان 13 يوم السخانة المليح تامرنت ارست قنا امنا عائشة رضي الله عنها متن عائشة ارتسي كان الزيف تكتحوا من بردنين ارتسي جوجا يونس ارتيني لا اله الا الله ان للموت الى سكرات ارت عرق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورسول تفوق صلاة الجماعة ورسول الزدار ينكر ورسول الزدار يفتو غسل ريمت صلى الله عليه وسلم الفجر يقعد الزغل خاميان تقمين سالي تقوى الصحابة تزلان اللي حتى ينفر تزلان الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم أريد الصع يفرح شكو يسن سيمت يفل دير قازن الوقتين ينفر تزلان تزلان الفجر يقعد سيسن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يريدني تكشم دارت مغارة النس عائشة رضي الله عنها تفوق الروح النس غالي كل يقعد السيس والصع الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم اريد توصف تمغارين اريد توصف فتروى اريد توصف العبيد اريد توصف الاماء كله وانا في ذاك السلطه افلاس تعدد وانا دارك يخدم وانا في تصرفت وانا تقابلت وانا فقيت المسؤول اريد توصف الصلاه الصلاه شكون بنادم من الوقت اللي تمتات ولا يوصوك الحاج اللي سهل يوصوك الحاج اللي توهمان اللي كتزليت انك ام سلمه فلا زال يرددها ويجلجلها في صدره بعد ما نساوان شو سميتيني صافي تجمعت نص لسان صداي الصلاه ارسلت فوق جمعت غير بزيزت تجمعت لي كل يقول نستنى قالت الصلاه كي غير هذا اللي يحس في اليدن يسطون الصلوصيت النبي صلى الله عليه وسلم يساوي سيستم انت يوصاك يوصاك زر غير الى باباك يحكي وصاك راه وتسكرت عندنا الميد انت قلت له مسخوط لقيتها معصي واه باباك يوصاك غرسك الحاشي دروس نفس تسكرت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوصاك تزليت او تفرط تحت زليتنك او تفرط تحت دينك او تفرط تحت حلوضنك او تفرط تحت الحجاب النس او تفرط تحت دينن الصلاه الصلاه وما ملكت أيمانكم. كذلك الزغل الأمور اللي سبين المكان نتزليت مش من الكليسيانز أتي زيك اللي ركستك مصر الحمد لله شكون وقت يتزلات ارتبيت العلاقات تكون شيء أبلا ربي يقدر تزوم تجمعات يقدر تسفق الزكار تصات يقدر تحجو تسكت كرايا ضنين أتساولت ويني لوقت اللي تزلات ورسولت السنتين أبلا ربي أن ترزومت الباب أن تسدقورت سرحمت تبيت قدامنا ربي تبارك وتعالى تقلت يا كيرزم اكس كتا غرست حدوني تولى اللي خرت اجلس تسكرين البيانس سكرتي الاوليانس سكرتي الرسول وانا وليد زلان انا راه فلاسق البيبان هذا لازم الباب من الشرابيه ريرزم وين تقمرت ريرزم وين الكذوب ريرزم وين تيرسي ريرزم واني الباب نرحت وصارت ازرع الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب أنه سار تهنات وسار ترتحت يعني أنت قلت في ربي وخا دارك الفلوس وخا دارك الصحة وخا دارك تروى وخا دارك الدنيا تكلت عن والو يكتب ربي تبارك وتعالى الدل التمارة دل العذاب فولي يوريهم زنتا غارة سنس وخا كتبين لي تصع ونحو قل سنساتي إنواء مريض وريو فرح نس زغل ما سيني سبين لها مين زليت هانتا تيقان تغوص اللي كل يقران اللي غام الدين الدين كله تري فتو يميك سيميك هذا اللي تزرم غيلا النبي صلى الله عليه وسلم يدحي الحديث الإصحان لتنقضن عور الإسلام عروة عروة كل شيء تغوص وين الدين رد فتو انت يميك سيميك يميك سيميك اختلي كل يقران دي غامات قد تظلت او احنا جات تظلت هنصفي وصولي غام اولو العداد الشعائر من زغل الحجاب تميزاني مسلمين منزل حجاب حل الإدارات حيز الزنيق حل مدارس ميد نعران قنحر ضيد الاختلاط المهرجانات المقادير الصغير الحرية كسن ميد الحوايج نسن إفتا منزل أمانة حداري مسلمين دروس هنيتي تظل بعد مني يعني كيضر ليش رزق قنك منزل بير الوالدين عشان نسفد غير السخط ضرب ربي السلامة منزل الاحترام ميد نمقرنين كتي بنادم يقول لي حجرحو الزنيق راه السود الميد نفوس دريت مزين غير حجر يسرح ناس زرو منزل عفه قال لي قلت الزينه زيد زيد زيد منزل حكم بما انزل الله يفتى منزل حلال قلت الربا ما دي غماني ربي غما ديالي ميك العبادات دي ميك طار من الغلا لما توريران طار من الغلا هجم من فلاس هناك سيدي الحريه ما يقال الحرية يقال الفساد الحيج يدرس مسيسي فتون إذا تغوص الليلة كل يقروح الدين يقال تظليت هو إحنا فلتا تظليت تنتات هن السلام عليكم مسؤول غير نسكار ما فنعيش ما فتعيشت مش هادش نتروى هات روى الشان من بعد هاد شبعون هاتني شبعان زيد كان دبيت لما كان تيد من بعد ما تسالات ما دات ليه تحدوني تحاول تظلط حاول تعبات ربي يحور تماغت في العرض انك تماغت في الشرف انك ما فات تماغت ما القيمة داركي الان اتصاد فوق ايونك هاتور غير تليت باش تلعب تقز تصير بيس وكالات باش تعبات لا بدي وساقز فوقت ورا غير تغامات كل حي سيموت كل شي رنفتو اذا انت ظليت تقاتا غوصا اللي كل قران يحتفتان ميدنا لك حقز فررت هنوال عياد بالله صافي رسول الله متسكرني قي وكال أكل اللي حاولت تزيد نميد ورسول قيس إلا ما قيس سكرت هل حواجنك تفوقت تما زرت اللي حولت مزقيد أقيس ورتزغت تما زرت اللي حول الآذان أقيس ورتقورت تغلال اسمي زرت أفن تما زرت هل المستوصف ها هل حبس ها تيحونا هل قهاوي هل مقادير هل الساحات في مزقيد ورت لا يحتل في مزقيد الآذان ولله يحل الآذان ما يتظلم ولله شمس مزقيد تفتن الفقيد لمدنا عمرنا تاي حتى المقصور تقورني لحما يتظلم إلا غاية إلا حرب هذا البلايص درسوا لي زيد درسوا لي يميك سيميك شكو غاية هذا الزغل العالم ما تنسى أنت نتينا يا في التنميد دنا أرجع إحنا قارن الأصول الدين كله تنت قالت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة ورب مصل لا خير فيه تغوص اللي كله يرفع ربي تبارك وتعالى قالت الأمانة اسمي قال الأمانة تروى قال الأمانة تم غرت قال الأمانة الفلوس قال الأمانة الأسرار ميدن قال الأمانة، الأعراض ميدن قال الأمانة، الأمانة درتي المفهومي كون، الخدمت اللي حتليت قال الأمانة، طاكسي اللي تسوق قال الأمانة، الجرد اللي حتقاورت قال الأمانة، كلشي الحاجة اللي قالت إنك تقاتي ميدن، ولا الحاجة اللي ستوك لافتة فلاس تحافظت قال الأمانة، إنا عرضنا العبادة قال الأمانة، تظليت قال الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان نكي دكيد ويد ضنين أليس قصر بتبارك وتعالى في الأمانة استضيعت له ورب مصل لا خير فيه إلا يقدر أنت في المال تزل والنور قيس الخير والعياذ بالله تزلت النس ورت زيادة بلا لبعد فرب تبارك وتعالى. كذلك الزغ الأمور اللي سبيان الأهمية تزلت احتريتها تخشع تبه دس انت غوسي ويناد هان تاتي قانتا غوصا لكل زوار لفكس قصى ربي تبارك وتعالى. العجب العجبي بنادم لي سني ستس قصى ربي تبارك وتعالى اري زرى باباسي موت اري زرى الملوك موت اري زرى العظماء موت اري زرى ايقنوان اري زرى كاليون اري زرى غيض اري غي اري زرى زال وين نورا بيش يتحرك والو اتو ركس قصى ربي قاضي القضاه لي سن ميلنا نحلنك راه كيسقسى باش فلا كيقيم الحجه باش تساول تكي يحور تي تساول ترى تزاولني فسنك راك نوجد طودات راه تزاولني ضرنك راك نوجد طودات راه يساول لي كنزينك راك نوجد شجد تا غوصل لي كل زوارني فا كيسقسى الملك تزليت ولا ديك يجمع فوالو ابعد نزر ما تسكت تزليت هي الاولى بمعنى اللي خرت الجند الباب النس ورد تزر ولا ورد تزلى يحت قد تزليت منك بسم الله اورا انزر ما سالي اضنين حتى يحكي خصك راه ماشي مشكل تزليت انا راه تخلصت تزليت راه تخلص وذاك تزليت السلام عليكم غالي تصدقت ولا غالي تسكرت ولا غالي تفيت ولا غالي تهب كله غانو درستك القيمة اشكور التيويت الاصل والتيويت الساس وذاك الا التيتر دوكا كراني فتاه بلا نحل عشوائي ولا بلا نحوا كان الفوريستي إنك تقمينه ورد قاعدينك أشكو ورد لك إلا الأصل أوي تزورت أزليت عادة نجمع في الصدقة نجمع الدين المعاملة وراك ذلك المعاملة ربي على وانا دل المعاملة رئيسي غير المدن سمو ستوى الحنار وجنيو قام المعاملة دار كده ودي تسكت غينا الجبهة أرد صغيوت وفني زورانك الدين المعاملة إيه قاعد تعامل ربي بعدا تعامل ربي تعامل دي سمقان سمونك يير خير كلوت ماشي كرا اريد زلا يفلس دميدن كرا انت اريد زلا يفلك دميدن نكون راه تنتسمو تكلو تندي ربي تقد على خير حدوين على الاخر نكون افلك كي كنرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم ما على الرسول الا البلاغ شكون غير بنادم راك تيني زكيه دي سربح تي حزر ولا يحول تزلت زاد وقايونك كل ساكن تنصح لي وجه الله. اذا اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه من دينه الصلاه. كذلك غالي سبين زغل أمو لي سبين الأهم ينزليت لوقت اللي راس تدفر ربي تبارك وتعالى يغليسيس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم حي إسراء المعراج يغلي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أروي السيق نوان أي اللي حني لك من البيت المعمور يبيد سيدنا جبريل الناس ودي سيدنا جبريل كل حد نغي هاني حنزريح غير راد حرقح يغلي سيدنا رسول الله وحدوت افضلت ربي في كل الأنبياء في كل الملائكة في كل المخلوقات انت كان سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم يغلي يفاز ربي تبارك وتعالى يفرض فلاس ربي تبارك وتعالى 50 زليت حواس 50 عاد أدورين تقنت 50 زليوين لحتى تفرض ربي تبارك وتعالى وتفرض حواكال كل شيء لعباداتي وقسيسن جبريل جبريل أدي زقز الوحي لوقت اللي فرض ربي تزليت ورغني لنا جبريل لا ميكائيل لا إسرافيل من ربي تبارك وتعالى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سولي غلا ريت البلاص اللي باريه جوجل هونش كتقيس هي المعنى بلي المكان نزليت قالت المكان اللي باريه قرن يسكت ربي بغير واسطه وفرضها في سبع في سدر في سدره المنتهى فوق سبع سماوات جن والسيجنوان فاوحى الى عبده ما اوحى المقصود قيس يوحي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مش كده يسبين القيمة نزليت ازغل أسباب الخشوع بنادم من يتحدنوا بها تتسند غلادي ربي المنزل نزليت نذكر غير بعد الاشارات ما درت بزاف المسائل تغوصلي زوات السنت لمنزله نزلي ثلاث سنت ظليتي ستوهما بزاف السبب والسين انت تتحدو نوب عتي ما يمكنش وهي التوم كان اي مول الخشوع ضد الذنوب ورت مولان يحي عمر القلب يحي عمرو لكس الذنوب يحتحب بيتا مارك تحب بيتا حواج تحب بيتا هياض تحب بيت الافلام تحب بيت الكذوب تحب بيت النفاق تحب بيت تجمع تيخشن تحب بيتا من الجانين تحب بيت الربا هان الخشوع ريح القلب منك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه غير ما تحبو تاول نربي إما تحبو تاول الشيطان غير ما تحبو تيمزقيد إما تحبو تيرسيد تيرانات دمقادي لك حلا دمي راجانات دروس أرتع راك أرتحنطن صغينا أريق نصبح واللي يوم سنتا غرس نربي تبارك وتعالى وريفتو سقلب ليس سالي ما سيفتو تدارين سرفتو انت فشل عن ربي ورني يا صدار أبلص بلص اللي حنا ربي تبارك وتعالى الذنوب الذنوب شقا التيني ربي تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لوقت لي يقرأ الإيمان يحاول تخشعت كي ورد تأملت ورد كي حرك والو هل القلب انك يقن تسروت نسجلة تسروت نسجلة والنتي تلاني توبة أستيقان أفلا يتدبرون القرآن أولا ربي تبارك وتعالى ليحتدي سجز في درارن رد ترقيقين راه كله غن الشقوق راه كله غن استغن القران درس السفليتكي والو ما كي يتحرك لو انزلنا هذا القران على جبل يعني سكويز اولاد فودرار لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله راه زرتي دران الدنيا تكون ترقيقين ادرار ترقيقين كل الشقوق كل استغن خوفا من الله الا غير ما الدرول يقول فزرو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه الا غير ما زل التراويح رمضان كله والو جدي حول الزليات ادي تفوق من القهوه من تمزقي القهوه شعل قرار راح يتسول وليس يحرك والو يسفد ديال البقره يسفد ديال المائده يسفد ديال الانعام يسفد ديال الاعراف القصه الادم القصه نوح القصه قابيل هابيل والو علاش القلب النس يغلف الذنوب كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون اسمي قنران اسكرت الذنب تيرين يتنقي تسكن حولك ولك انت ملول اصلا نقيسي ملول الفطره تسكت داه الذنب تنقي تسكن الذنب تا كي حكوا لي سكن الذنب منك اري تشكر القران اري تفاد الذنوب نزون دزرو اري كتحوزرو نوري زندو كان كران طياره اللي حتى تقيز على المطار درس بلاصه سمعت تقيز ولا تقيز على بيست هذيك هي لا بيست تحت الليت القران ودرس ما دار كيسكار اري تا غيرو في الدرويه القران ينقي البلاصه حتى توجد لقد سيت تبيس خصك زورت سلقيت ولنك التوبه استغفار الندم البكاء خوف من الله عادت لك تغلي غلي فنسى والغيله هادشي كل اللي حسيت كنسيت قيل كيف راس نجمع راسي نتقلب كلنا ذلك الرجل هادشي واش كوم يدنر تفاوتن القلب نوالي يذكر الذنوب يقا زند الغربال قال الغربال سي عبد الرحمن السلحيد الغربال سيت سيفنا قرن اه جون تلو تنيكا وليس سيفنا قرن هادو كان سكت كران الذنب تبقوتني ميك حلق لبنك تبقوت نوايا تبقوت نوايا هاي تشكل القران يخوني في وري طمز اني تفي القلب نولي ولي سالان الذنوب يقا زوند الغلبال زوند السيور وليس سيفنا ميدنا قرن يبقى كله ارت في تا قرن يقسيس دار ارتقات القران اليحت هنا في التيني ينزغ العلماء رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها الذنوب أرنقان أول نبنى أنت في طريق الكرنيان اللي سفوغ غرس وردر السوق صافي موت الناس سوق إسلا الغيرة أنت في طريق الكرنيان السفيد الأذى أنت منس ولو جدا حسنو السفيد يجمعوا كان تريتس هذه الزره ما يدنس الجمعه الجمعه ماشي ماشي المغرب ولا العشاء الجمعه وسين ميد انتي فراشين زاد الفتون يلزم انت المجبله اخ والو عادي ودرس حتى المشكل ونسي موت تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها صدق كان السكوت حدني السكوت حدني السكوت حدني اريت تقيس مقي ابليس وحياه القلوب احتريت لك يحيى تريت القلب انك دي حيو خصك في اتساع الذنوب انت تتح الذنوب التشك صغار اصلا ربي تبارك وتعالى الم ياني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ايوا داك بارك الله يجعل البركه زرتك من وقت ما سالت تقلت تقلت تغليت فوق حل البلاصه اللي حتى غراب هاتي الله يجعل البركه هاتي الامور بينت بعد ما يحكوا لي يستخدم العقل الناس لك في الوقت باش تتوب ربي تبارك وتعالى ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الإنسان يقول اسمك ربي أرتشت تحترم من ربي تلستي من ربي تبارك وتعالى تزغط حواك من ربي أرتشت حواك من ربي كل لغة ربك تسخرن علاش باش تتعبت ربي تبارك وتعالى تزغلك داخل هذا كله باش تزلط باش تتزمت باش تحجد باش تسالتي غوسي وين الخير وفولكي اذا الزغل اسباب الخشوع ترك الذنوب اتنح الذنوب خصوصا الكبائر خصوصا الشرك القبور الاولياء الاضرحه السحر الشعوذات التوكل المقادير غير اللي سلام يدنو كله غير ينقر الخشوع واللي قبل الشعوذه قبل السحر قبل القبور قبل الجداول قبل الكارطه كله غادي تيقلا تسنقري وتخربي قاد كله هذه الشركيات هانو غنوا نسيمو واللي سلام الكبائر وليس لك بائرا خصي توبوا توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون توبه يا ربي احترم تربح احترم الراحه احترم الهنا احترم السعاده احترم الخير توبه يا ربي تبارك وتعالى كذلك الزغل اسباب الخشوع السبب والسكران ايقات بنادم الوقت اللي راه يزل اي يستحضر اي حاول يسن بانه اتي بيد قدام ربي تبارك وتعالى يناجيه الجماعات كيضرب بوحدكم لوقتي تبي تحت مسجد تبي تحت زليت هاتي تجمعات ربي تبارك وتعالى المناجات كيضرب بي تبارك وتعالى ولي لك راني قراتون ايتين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي يقول الامام مسلم قال الله تبارك وتعالى وغادي كزغ الاحاديث القدسيه قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ايتين ربي تبارك وتعالى هنبديح بضيح تظليت نكيدي اسم قينو منصة ربي تبارك وتعالى اتنين هنشكات تظليت اللي تظلات هن درقس تسالت قسكي كالاقوال تسالت كالافعال اللي نتكرى الامور قانتين ربي تبارك وتعالى ارديكي تجاوب لقت اللي تنتكي الحمد لله رب العالمين اتنين ربي حويسي قنوان على العرش هاتين ربي تبارك وتعالى حمدني عبدي هاتين الملائكة اسمك ينو فلان كي اللي سوان حسمي مول لح تزنيت ولا حضل بيضاء ولا حيداو تانان ولا حير سموق ولا حمراكش كي الحمد لله رب العالمين هاتين ربي كي يتنيت هاتين ربي تبارك وتعالى حمدني عبدي أريتني ربي تبارك وتعالى يا ملائكة زراتي سمقينو أري تذكار صلوا صفو الكينين زراتي سمقينو أري يقرأ سلا سمافو الكينين أسيك تفرح ربي تبارك وتعالى دي حتنيت الرحمن الرحيم أريتني ربي تبارك وتعالى أثنى علي عبدي زرات العبدي نوري تذكار يتعود شكو الثناء ارتعودت ارتدعو ربي تبارك وتعالى سلاس منس لوصف نسرس تعودت يا رحيم يا رحمن يا كريم يا رازق لقنا تسجد سبحان ربي الاعلى لقنا الركوع سبحان ربي العظيم كل الخير اللي تنيت ان ربي تبارك وتعالى بدك يتجاوب ايو ذاك غالي حاكي السل ربي يا العداد ميدنا غير غادي نسوي وهو كفى اللقط ربي تبارك وتعالى هو راكي السفليد وركي حقر حقرك هوي ورسل القيمة انك وراك فلقت وإن ربي تبارك وتعالى هو نيت الحمد لله يجاوبك سو ما ساكن يجاوب إنك عبدي اسم جينو يشرفك يقول لك سيال مقام العبودية راسي نفلان عبدي اسم بينه أشكو الوصف اللي تقول لديك يوش كان هو وصف العبودية أشكو تقيت العبد ربي تبارك وتعالى كل شيء الأمور لا حول ولا قوة لك إلا بالله والله العظيم ورتحرك تلسنك بريح ربي ورتحرك تطنك بريح ربي وتقول ورتشكمت تبشت ورمسي منك بريح ربي تبارك وتعالى تقيت الفقير اللفان وذلك إلا والو أبلس القدرة ربي ستفتت القدرة ربي تبارك وتعالى استعشت أثنى علي عبدي لقني التنيت ملك يوم الدين التي ربي تبارك وتعالى مجدني عبدي التمجيد تعظيم ربي تبارك وتعالى لقني التنيت إياك نعبد وإياك نستعين التي ربي تبارك وتعالى هل عهدد قريدك دينا تريك تفح إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل غير عبدك ربي إني غير ستينيت ذكرت يدي إياك نعبد وما فزت عبدك المقادر أن يضنين حتى عبدت ربي وذاك الحق التينيت هذه غادي يسل الغيب أشكو ربي كيسل الغيب أتسلمت ربي تبارك وتعالى تعبدت ربي أدور في ذلك القبر ذلك الميت ذلك الضريح ذلك الوالي أرسك قلت كيف أتعبدت غير يزران رسول تعبدت ربي إياك نعبد وإياك نستعين أتستعنت ربي أتطلبت ربي يحسكرت ونشكى أركت إن ربي تبارك وتعالى هني ندري تعيدك هاتي ليك تفح يحكت لي فهد دونيت ليك تفح لي خرت هاتي مش كنني تدعون ونسي تستجاب ربي غير الليلة علاش يقدر غالي تريد كي وراكو كصلاح حتى تدعوتك يا ربي أد نجحك حلي امتحانا يا ربي أتزرح المحالات وإن ربي تبارك وتعالى يتسن باللي غالي الضلب وراك يصلاح وراك قيسي إلا الخير وراك تفع يقدر ربي تبارك وتعالى يرى أي اختبر صبرنك وراك تفع تريد إذا تأمنت إذا تردوت بس غالي ربي تبارك وتعالى ولا ورا تردوت دي قدر ربي تبارك وتعالى إليك يحبوا الدعوة أن اللي خرت استجبكت لقتي دحتيتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أردتنا ربي تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لقتي اللي انتظرنا وكني الفاتحة إسهد نكتي الحديثة لقتي تقرأت كي الفاتحة إسهد تقرأت تبيت الآية الآية تفت الخاطر تسنت باللي ربي أراك السفيدة ديكي تجاوبي جمع عاديك حتى ظليت ولا غير أركض فعلا مدن جوج دقائق يفين قيس انت شرج من الركعات جوج دقائق ربع دقائق يفين انت تظليت النهار كله كي تكركب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تسن ما تسكر تكشمت الصورة يا دين أرشتوت أرتقرت وأن ربي تبارك وتعالى إذا استحضار مناجاة الله حكي على تجمعات كران يعني كان الشخصية كان مهمة تفتي الدرس دفعت كران الطلاب ولا كران الرخصة تقورت يلي كران الخشوع تكتكت على بال تستوات تجمعات عرست شراح تقت كله اشترت يحتبت قدامنا برد فات ارتقنت يمينك ولا تندمت ولا ارتلعبت هاتي رأى هاتي غدوري قد ازغط تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن الله ينصب وجهه إلى عبده ما لم يلتفت في صلاته ود من ربي تبارك وتعالى إن قبل دود منك لقلي تزلات ورت العبد سوال منك إحدي نقابل ود من زود منك ألك ديك كتفوت ألك تلي النور حدت منك ألك ديك الإيمان ألك ديك القوة ألك ديك الهداية تستقبلت التويت الإيمان التجرد الخير ولكن تزارت العبد هذا درك الله كذلك الزغ تغوصي وين اللي كان زغل أسباب الخشوع وتظليت بنادم الوقت اللي راه يظل أديك تلموت قالت النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بيشك الدرس الناس أوصيني وأوجز الناس فيك الوصية أتي دروس أتفلكي أقسر تكون تجمعت إني صلي صلاة مودع الوقت اللي راه تزلت الظهر دوكايون كاين يزيد والو ورسول زاح العصر. قلت له تفوق روحي له قبل العصر. زلت العصر زيد ولا تفوق روحي له قبل المغرب. زلت العشاء ولا تفوق روحي له قبل العشاء. وهكذا عرفت بنادم دائما تزلتي تزلات حاول قست حضرت مزيان نيت الله على مرسل اشكون الا ما نتي زل الدور وسيد زل العصر الا ما يزل سميد الدور زل في الله العصر الا ما يود الدور يود يعني تو دائما تقبلوا كون لك مدين مزيان صلي صلاه مودع الوقت اللي تزلات تكيد الموت تكتي دبي انه راه تفوت حدونيت تكتي د الكفان تكتي د القبر تكتي د الجند تكتي د المعاصي تكتي د الذنوب القلب انك اللي تخدم اللي الدماغ باش اي حد راح تزلط قالت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي يقول الامام انس بن مالك اذكر الموت في صلاتك كل نفس ذائقه الموت نضل بربي تبارك وتعالى هذا حرزق حسن الخاتمه هذا حيا ربي حتي فوت هذا حرزق ربي كان الموت ينقين اختي تزلات كنتي تبي انه تيرا تمت يعني ما كيخصان اخصك تحضر تزلات انا مزيان شكون يقدر يصور تزلت يا حاكنان اتي ربي العشاء الا دارك يقول راه دونيت راه تزلت راه تلات راه تخشعت راه تكون تسكرت ولكن راك تنان وانا تيقدر العدد من الناس اللي راسلوا طبيب هاتي شهرين انا تمت صافي تصدق ريسك الخير تسامح دمي يدني غردي فلان يغردي فلان واللي يوفق ربي اما ان طبعا مسخت واخا يسني زين بدون ريسك والو اذكر الموتى في صلاتك فان الرجل اذا ذكر الموتى في صلاته لحري ان يحسن صلاته الوقت اللي تكتيت الموت تكتيت راه تنقرد الدنيا لحباب منك هاتي اني تصوب تظل انك راه تسقدات مزيان الموت قالت المصيبه المصيبه اللي باري مقرن واني المصيبه اللي باهري اللي تضرعان هو الغفله الموت انت قال مصيبه قال مصيبه فاصابتكم مصيبه الموت ولكن المصيبه اللي باهري قران قالت الغفله من ملي لكم يلا عمر مقرن يغفل سول يطمعان سون تحت الشهوات تم غات لي تهن سكرت الوان سكر الزمان سكرتي مين تغفل سول وسمع سول تسقيل تلهاس وانت دم قادر قال المصيبه وني المصيبه الغفله هادو لي السبب بنادم الموت هني قال مفرق الجماعات الوقت ذكرت الموت ذكرت المقارنة ربي تبارك وتعالى ارتك صوت ونش كان فاكتي النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسيت فلا تنتظر الصباح الوقت اللي تغربت فوقت يزري العصر قرب انت يوج الله يعلم ما راه غمر زيك صباح الله يعلم ما راه دوري غمر انا ما يدي نسكوش كان حكار ومزنده غير سادني شفت السودان الا ما يقولني الا ما يشتاني الا ما يتصنطني المشجله الا ما يش عند التليفون اللي حتشعل فيه حركه ورسل لك من اكادير 11 واحد يموت كون سنمي الدريس هذا متنحو غراسا رد السود الكرن ها واخا رزقنا دار اذا انا بنادم وما تدري نفس باي ارض تموت عطني رحم ربي يغفر راسنا كل ما كان مسلم هاك اللي يسموه نغوين امت نولي زوارن درس المت نويه انت كي تمت الوقت تبيت قدام ربي تبارك وتعالى تزليت حاول اش كل موت انت ريت الخشوع ريت ليا القلب القلب ما يتلين ريت تلقو القلب منك حتى تموت شكون انت الموت قالت لحاج اللي باريش قنف النفس تانورتيلا كلشي كرهات ريت تيني نزغ العلماء السلف من اكثر ذكر الموت واللي باري تذكر الموت السني سيم ديما يكون على بان ديما تيني كذا ديما هاتي يزل في الجنازه هاتي يزور المقبره هاتي يزل حتى المسجد هاتي حضر حد ديما انت اسكن حساب الناس هاتي تقراتي الموت راه تشك اشكو الضيف اللي كل يقرب الدار كيش كي قالت الموت واللي كل يقرب دي زوق قلب ابنتي قالت الموت غادي زوق راه ديك شبلاص ترزمت راسي كيتقل لكن انا يشكي عن الضيف اللي كل يقرب اد دارك ياشك يقتل الموت هو ما يستوجد ما توجد ربي يعني واش كان مالك الموت اسني دعافك صبرك على الزلحه غالي دفر نزليت اذا صلي صلاه مودي والناس يسقد نحن وانا بالي تذكر الموت يسكر حساب الناس ارتي تكرم ربي تبارك وتعالى يسكر الحوايج كرات غوسي وين تلي زوان ارتي تكرم ربي استعجل التوبه واللي بالي تذكر الموت يذكر السبي انني متهنى في توفق ربي يتوب تعجيل التوبه توبة انت تواجب في ميدنا كله نشاط العبادة اريد نشاط حل العبادة الوقت اللي يصفوغ العشور يصفوغ تني يفرح اشكو يسني راه يمت يحدو كيف الغالب انا موتي ديفل الا غير مرتك من وقت العشور اريد تعراق مقصود او كذا كذا قلت غادي تاكلو في حكي ونشكا وازي ساتني في حريوي واتني في حبابه رسي قل ما ادور فوق غير نهار غين او حد كان يد نزاك هذه بابات صدمات سن هذاك وسوق سلاده كان فايت يحد تقلو كل يحد فيت كي بابا كيف تغوني بابا زيف تغوني بابا راه بدا غما لا غنيه تهلا نحي الدرس لفوق راس نيات ولكن ولي كنتي نموت اسم لي راه ريف ردي في الغام تقول لي في الغام وقناعه في القلب واللي باري واللي سكن حساب الموت هذا يصير قناعه قنعه يحدي صور تاع غير ما يشتغل السيودات لا جعل البركه يا حوي غالي ميك ماشي انت تروانس ريتي الله يجعل البركه كذلك حت زليت تبي تحل القران ارتقرت القصه لسيدنا يوسف ارتقرت الايات لسيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل الانبياء اللي موت الاولياء الصالحين القلب انك راه تخشع عن كل ما حتل الروح ليمت تهانوا راه ما حد دونيت راه نسوال راه نتحرك راه نقلي راه نتقيز وراني على الاخر كلشي الدوا كان منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تارة أخرى تبدا هادشي ديال البعث زغت غاو سي وين كذلك اللي كان زغل أسباب الخشوع بنادم أي حاول أي فهم الحركات نتزليت الأقوال نتزليت تسن ما تسكرت علاش حتى الحيفة السن الوقت اللي تسكح تكبير اللي حرام علاش اللي حتى تركاح علاش اللي حتى تسجادح علاش اللي حرك حدا ضينو حتى حيات حيت فهمت المسائل نزليت هان ارتخشعت لقيت الله اكبر اسمي قال لي معناها هان سيدي ربي تبارك وتعالى يقر كل شيء غير اللي كيصدعان دار كان المشكل مقرن هان ربي مقور في الناس الا ما كيسيودن هان ربي تبارك وتعالى دائم مقور في الناس الله اكبر الله اسم الجلاله لما ننسي قتل المعبود يمقر سبحانه وتعالى في كل غير لك يصدع مهما مقرن الذنوب انك هن الرحمن ربي تبارك وتعالى مقر في الناس انت مهما ضيق في لك الوقت هن الفرج ربي تبارك وتعالى يقرب لقتي انت الله اكبر ارتلتي في السنك علاش ارتسكات لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ده قيسي الإشارة انت لحت الدنيت الهم كله الله اكبر انت فعلت كله عندي غرض انك اللي قلت معنا التعظيم الغالب هذا المكان اللي تحترم يدنا كذا ولدي كشم في الملوك ذو الرؤساء ارتكنون ارتنتي فاسين كذا الرفع اليدين قلت معنا التعظيم تسلمت الامور اللي كيربيها ممكن عليك ان يحفل كل سكه الفردي تلتي فاسين صافي رستين سكرين لك يعجبن ربي رفلك يسير الفردي ربي تبارك وتعالى يستغرقك سني عامنس تلتي فاسينك تعترف تاس تعترفت ربي تبارك وتعالى الله أكبر لمعنى التعظيم لمعنى الاستسلام لوقت اللي تنيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظليت قسكت الاستعادة أردنا بتربي تبارك وتعالى أن جيكي ستي العدو لكله يمقر لتي كان ديبليس ده النور تزدارت أن جيكي ستي تحكي له فق ربي أعوذ بالله بمعنى أن أرتحت محص ربي أنحبو حضر ربي تبارك وتعالى أرفتو حضر ربي تبارك وتعالى باش نقيتي ستي الشيطان اللي رجم ربي ستي تنين عند الاستعادة تفولكي لوقت لي يغضب بنادم لوقت لي يقلق لوقت لي يغلق القرآن لوقت لي يزال نفس الأوقات الناس الشيطاني حتتلع عند ساكي توفر كي تبزاق السنة أتني تعوذ بالله مش ترجي لوقت لي تنيت بسم الله الرحمن الرحيم الباء قلت الاستعانة التبرك بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أرتز الله أرتضربتي ربي تبارك وتعالى هذا كيبارك حتزليت أنا أرتضربتي ربي تبارك وتعالى هذاك تيقبل أكي عاون استكملت أكي عاون أتسكرت تزليت أنا هيك نسيرة بسم الله يحاتش أرتضربتي ربي تبارك وتعالى أكي سنفعو سماك لين تشتات أرتضربتي تقل حلال كيف تيرمت الحلال البسملة تنتا تفولكي لك سبب من الحوايج الناس لقيت راه الطلبه لقيت راه الزال لقيت راه بدو تجمعت اتحولت اتفكرت حالي تسكرت حت زليت لقيت لي تركعت لقيت لي تركع بلا نتي النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن ادم اذا ركع او سجد لقيت لي تركعت ولا تسجدت الذنوب انك رتيني كل اللي حقو غينك ولا حقين الكتاف انك العاتقين غير في غرض انك لقيت لي تركعت ما حد تغمت حر ركوع أرد تسوس الدنوبان أرد كله الطارن على ولي سن الدنوبان سيسا الطارن حركة ألي زربة ديغولي ألي سكر زود الركوع ألي سكر نكني زود عاك ديق سكر أسكر ومسمار أنا كات هر هر هر ولي يفهمن باللي الدنوبان سارتيني قوقا يونس لقت لي التركاع راني غاما ماني سي زرب اشكون يخشى عليه طمئنان سبوح القدوس رب الملائكه والروح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اش تسبحت ربي اش تنزهت اش تبطل عظمنس تركعتاش اشكون تي قال عظيم انت كي خلقنا المفاصل اللي تركعن على كون دار كون يخسر تركعت اش بيت زندك شو زندك غلاب زندك جدي ونش كان يوم القيامة مدلولي تزلان يوم القيامة تش كان نور تزلان السجن يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعوا أي تقزون كانت غلاب تكروك الشوط يوم قلت لي رجع ترفض من ربي فاكي خسن طمس الركوع طمس السجود تستقى يونك أتصدق في الخير اللي كيف ربي تبارك وتعالى الركوع كالعبادة لقت لي تسجاد أتسنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتيني هان البلاص اللي حن نكون نتقرب دير رحمنا ربي قد السجود أن سروس تقيونك غير لي حسروس نمدني دار النصن تذللا لله أتدللت ربي تحبت شكون غير بعد ما إلا غير بعد ما أنيتي تركع إلى الملوك هذه الرؤساء العظماء القوت أنت بالحسن أرسيت تركع وإني حب ننسى أرسيت تسبو وللنامر ننسى النفاق إذا أنت غير كان الفلوس ولا كان المنصب ولكنك اللي حتجدت ربي سرست ند منك حوكال سسند منك خلاص لك غير حكي خلق ربي ارد غير طامز هاتي الوقت اللي تسجد اثر التويت تريد تفوتود من النور سجد تريد الفلوس سجد تريد المشاكل اللي كتفوكون سجد تريد ترى من كتنهضوا ربي سجد تريد ان تقرب تسجد وسجد واقترب يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد البلاص اللي حنا كل تقرب صراحة من ربي الوقت اللي تحس السجود اي سجد بنادم سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تحس شي راح تحيد مرنك المؤمنين اللي تزلان تحس شي الراحه ديال السعاده ديال لهنا كنت سن ميدناد اللي تابع عند الذنوب كذا راه ديسن المغرب في البلاصه في المسجد كنت سن ميد الخيل اللي في المسجد وراك جلست في البلاصه منك راه تماغني ميد مري الزال حس في الاول الصفويسي واني الوقت اللي ميدنا تابع انت غرست من الشيطان اخوان في المسجد يوين عمر الاسواق قصد ميدن الجوع وقصد نربي السن السوق راه منك اشكو حتى منك وريش يحل السوق الخميس مع الفجر خصيفط دي سوق علاش شكون يحل السوق ريمتش اما ربي اما ربي تبارك السوق اللي خرت انت وتريت السوق اللي تعمر نسمو استوال في النهار ودار كسيله السوق كي ها تبعات بطاطا دخل زيت جلبانه اش كنت كسوت الجوع اما لا فيه ريس كسوت وكسوت حلق بري حنا ترسل وحدوك اش كنسيك الملائكه راك تقسم ما دات لهيت ما تسالات ورد كسوتي عند بيت له قدام ربي تبارك وتعالى منود ما سديش ما قارت يحرض الزلط الحياة انك مالا ديستينيت مال العذرة الدركي لان ولا نواما لا نواماني لا الصابون لا الحوايج لا هضار لا انت مسجديوين لا لا يما لا المؤدينين لا البواق الاذن غير نسفكت من غير زاكورة ورد دردرت ورد قلت المعذر ورقيك العادة الشهرية ما ستجمع عند ربي تبارك وتعالى عندنا اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد الوقت اللي تكات التحية أتحركت ضدنك تحيات لله الطيبات الزكيات الصلوات هاي تيني بس أسلم هن هاي كاد لسكرت ضدنك يشقف الشيطان يحت كتسم ترقى الحديد الوقت اللي سكروا ممن وضدن سكاد حتى شهود هن زم دي حي رزا أقشى إبليس سم ترقى الحديد هاي تضعيف الشيطان هاي التمريض يحت أشكون تيني يسرب بسجد وليلة قال أسجد لمن خلق طينا أتجد هكي غادة تخلق طار حبلون سيصد عنك هكذا سينا يتكبر إحساد انت سيدنا ألا مش كل حزن انت إلا إشقاء أكتل العلماء لا يخلو جسد من حسد كل ما قال ما نقيسي ميك ولكن ما مرتي دفاع الحسد لا بدايلي واني الوقت اللي تحسيت قال لك الحسد ديك شمت في قماك يعني هذا سي بارك ربي هذا سي سخر ربي التعاون ربي تبان الساع الصيه شكون حتقتي غير انا المشكله هذا تحرك تاسانك تحركت منك تحركت الحسنات منك الوقت اللي تزلت في النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عتي عرفت ظلت في الشفيع المشفع في النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقول في النبي صلى الله عليه وسلم تظلت لهمنس عرفتو أنا سيد شفاع النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد سفليد الوقت اللي تظلت في النبي صلى الله عليه وسلم تلكم ظلت منك دار فلاكي تظل ربي إحت ظلت في النبي صلى الله عليه وسلم يا تكليد ربي تبارك وتعالى عرف لك تظلك هي مرا وتكلات إذا نتسنت لمعنى تظلت الوقت اللي السلام عليكم تظلت سلمت بمعنى تكي ولا تعدات في التيام عرفتي قلت لهنا ضرحت ولا تعدات في وضع جار ولا تعدات في ولا تسكرت الفتنه حتى ما زيرت ولا الفوضى كي تقيت الانسان مساعد قلت مسلم مسالم ميد نسلم من حين سنك ولا تعدات سي سنك ولا سي فاس سنك زغل اسم من ربي تبارك وتعالى اسم السلام ربي قال زغل اسماء انس اسم السلام سبحانه وتعالى كذلك زغل اسباب الخشوع اتحاول تتقرا التراجم من ميد اللي يخشع الصالحين الانبياء الاولياء سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتي الوقت اللي يترموي يوم زغراس بكري ميد السودان غاري رمان السوداني سردان هاوز نغراس حصحاري اركت انت مرا الوقت اللي كان مضيد عرفت ميدنا ادقنا السنفون الوقت انا بصح ما يتزلى اي تفن طرحت نصح تزليت الا غير ما تفن راحت نصح الماكله الا ما تفن راحت نصح البورتابل الا ما تفن راحت نصح التلفزيون الا ما تفن راحت نصح تقرعيت هو ما انا جاني نسيت وقت طفح النس الى ما تفن رحت نسح الفساد الى ما تفن رحت نسحو مارك ضيت دوز انت التركاز ركيز درداك درد لي زدرد لي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتينا تفن رحت نسح زليت اتيني وجوع الى قره عيني في الصلاه اقين والنس قد نزليت حاجه لكل اللي درس يهم حل حياه نس قد تزليت ارحنا بها يا بلال لقت لك نقطة تاني بلال أودن باش أنسنفو ما حيت تسنفو حيت تسنفو حتى ظليت لقيتي تعيش مقامات الإيمانية المنازل منزلة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم كتينا حيت ظلا إدمار زند المقرشة قيس غولين ومان أتصدن ونف خشوع الكويت ترقي صلى الله عليه وسلم تمرت نسر تحرك لقت لك ظلا يا وس هذا ظلا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ضيض كنت دائما لعدن سيد زلا ضيد 11 ركعه من غسل لي تيدي بعت ربي تبارك وتعالى اريد زلا اريال لا اليه عمرت مرت نص من الطاون عمرت نص عمرت سيم الطاون اردح يلا اليه عمر الفوقيه نص من الطاون اريد زلا اليه حكزني من الطاون سوا كان صلى الله عليه وسلم نيسى أمنا عائشة رضي الله عنها في الخطر وقيونك يا رسول الله يغفرك ربي الذنوب انك كيت قيت النبي يفضلك ربي سالت الحمد لله غير الخير دفول كيف الخطر وقيونك النيس النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا غير ليف ربي خصت تشكرح ما ست تشكرح سل عمل ستظلت ستخوش النيس هنو قلت التي غصت كرا الآيات القرآن ولات انت غران ورقيس حرك انت والو هنو الفلاح يشكى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الآيات إنيس ولي غران الآياتات مرقس حركة والو ورد فلح الشكا ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن الوقت تقرأت القرآن حاول أتسخنت لعقلك أتسنت بيانيتك أتي القرآن كي يدي جمعه زرت لوصف لي قيك اللان يزغنتي مؤمن ولاتي المنافقين ولاتي المشركين ولاتي المجرمين القران انت يقايا الكتاب يقاتا مريت أرا كيما لا ما تقيت يحد تقلب سوق عيونك تلاتين تفتح القرآن يحتحوا بيت ربي هل علامات انك تفتح القرآن. كذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لوقت اللي يمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ياسن إناتي سيدنا أبو بكر الزل سميد نيسن ماتنا عائشة رضي الله عنها أبو بكر ها نوري قميت ظل سميد هاتي هاتي هاتي انت أربع هرية اللي بردوك كي بدوك نور بري اللي هزوك روى الزام ورد السميد ما كيت لوقت ناقل القرآن اللي سمطي واري الله يغلي حيال الفقيح تمزقيد لأنا كيف تقول الله تكمينس يحاول أصدها الكلي حتى قررت التجويد أنا كغادي سيد تغني وها مارقة ما ما ما ما ما كان كي القرآن يقال تغويت تغويت دا نطبش القرآن ما بل محي قرأت التجويد أنا قرأت الترتيل إلي الخشوع أنا كاعزة وشو اللي قاعد تظليت يحطولت ميك حركوا عند السجود أنا كاعتين كنوا راح دياغ ساك غير نقابل غادي في الناس اللي لاش غنح واحد تحل في جر الصبح تفلت لاش غنك تزربت كيا تزربت ميد ميك لي طمئنان تظليت لي قلت لي طمئنان. سيدنا عمر بن الخطاب يكت لنا نزل سميد يقال امام يقال خليفه ارسل لي من تونس الصفوف اللي كلها قران مش كيتزل انت ولدي عمر بن الخطاب 200 صف 300 400 الوقت اللي قال القران ارسل لي سميد من تونس الصفوف الوقت ديال البوق. سيدنا عثمان بن عفان يزل ديد كله القران كله تيت الركعه. سيدنا عروه بن الزبير الوقت اللي بنا دار النس قيس السرطان قيس الاكله حو دار النس ناس يخصها هذاك نبادرنك هذاك الفكره تسود باش ورد عقلت الناس وديكور السحكه الحجد اي تسغيب كي ورزال هكا تعيش يحور ذكرها ربي تبارك وتعالى الناس ما رزانسك الناس ودجتي هكا اركي اركي اركي بيد تحلو قدام الباب تزلح تبيمت اشكون كل وقت تزلح وراسك تحسو حسما الا لك قدامي نوتي غردينو كاين الله اكبر يكشام انت فتا يبي تبريقت او جنت اللي حيت زلا بينا صدارا نوري حرك وري ديننا اح بلا لبنج بلا والو سرسنت لك قدام الناس الوقت اللي كمل سرسنت دارا قدام الناس قال لي اسمه قول قال اسمه قول حضر الناس يجمع له دار الناس يقال يا ربي تبارك وتعالى باللي وجد انت ان يوسينا دار الناس كان حاجتي حرمن يحبين غير لك يا دارنا يا ربي السلامه ولا تكور بين اسمه قول غير نيت قال تكيني تلقى اسمه قول مش كل بلايص استفتيت يحرمنا ربي ماش كي غرسنا اتبيت يحرمنا ربي تبارك وداري تقلين ياكل جود انت نيوسينا دارا اسك البلاص اللي حرم ربي تبارك وتعالى ينقيو دارا ومع ذلك بنت ابتلات ربي تبارك وتعالى باش هي للدرجه انت. سيدنا سفيان رضي الله عنه يزل المغرب احنا مجيد الحرام ويبدا الزنا فينا يسجد هي غا ما نحس سجود على حمد الله شاف فاش صرحت الناس يحس قس تميمت حس قس الخاطر وهكذا ديال العدد من الصحابه ديال العدد التابعين لو قلنا نقرا التراجم من ارتني انتفى باللي مد حبا ربي تبارك وتعالى عض من تظليت سنس الحق الخشوع ونشكان افقسني نطبق القول عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أرد الله ربي تبارك وتعالى سلاس من نسل حسنة الصفات نسل علا أدى حرزق الخشوع ظلت النح ضرب ربي تبارك وتعالى أدى حس حب القرآن الكريم ضرب ربي تبارك وتعالى أدى حرزق حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا يا ربي شكرا.